الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ما زال الحديث موصولا حول حفظ العقل وعرفت عزك الله بطاعته أن هذا الحفظ لا يتم ولا يتحقق إلا بأمرين لا بد منهما أما الأول فهو أن يحفظ العقل كوسيلة خلقت مؤهلة للإدراك والفهم والتلميذ وهذه وسيلة وأما الأمر الثاني فهو حفظ العقل عن التلبيس والتدليس والتحريف والتغيير والتبديل لغاية خلق لأجلها وهذه هي الغاية أما الوسيلة فتكلمت عليها وبينت أن الشرع حرم على الإنسان أن يشرب شيئا أو أن يأكل شيئا من شأنه أن يضعف العقل أو أن يذهبه بالكلية لأن العقل متى وصل إلى ذلك متى ضعف ومرض أو زال بالكلية فقد صار الإنسان بعيدا عن تلقي خطاب الشرع وبالتالي أصبح بعيدا عن فهم ما يراد به ومنه من خلال خطاب الشرع واكتفيت بجمعتين عن الوسيلة وأبدأ الكلام عن الغاية الله عز وجل خلق العقل لغاية لا بد منها فمهما بلغ العقل ذكاء وفهما فإنه لا يحصل النفع له في الدنيا ولا في الآخرة إلا إذا عرف العقل ربه إلا إذا وصل العقل إلى معرفة الأنبياء والرسل التي بلغوها لعباد الله عز وجل فكل معرفة ليست كمعرفة الأنبياء والرسل لله عز وجل فإنها ليست بمعرفة على الحقيقة فالذي يزعم أنه يعرف ربه عز وجل بمنهج يختلف فيه مع منهج النبي صلى الله عليه وسلم نقول له أنت الآن عندك مرض في العقل إما أنك لم تفهم أصلا لمرض في العقل ولضعف فيه أو أن العقل سليم ولكنك قد دلس عليك ولبس عليك وغيرت لك الحقائق فحست بعيدا عن طريق الأنبياء والرسل إذن العقل الذي ينبغي أن يوصف بهذا الاسم أو أن يطلق عليه هذا الاسم هو العقل الذي عبد ربه عز وجل كما عبد الأنبياء والرسل ربهم عز وجل. هذا هو العقل حقيقة. وإلا فاسمع قول المشركين الكافرين لله عز وجل يوم القيامة حينما قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. هل هؤلاء كانوا في عداد المجانين؟ لو كانوا كذلك لما أدخلهم الله النار أصلا، لأنهم ليسوا مكلفين، ولكنهم كانوا عقلاء، لهم عقول تدرك وتفهم وتميز، ولكنهم لم يعرفوا بها ربهم عز وجل، أبوا إلا البعد عن طريق الأنبياء والرسل. فكانت النتيجة أنهم ندموا على ذلك، ولكن ولا حين مندم. لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. إذن لو كانوا يسمعون ويعقلون فيكونون إن شاء الله من أصحاب الجنة، من أهل الجنة. وكلما كمل سماعهم وعقلهم كانوا من أهل الجنة ابتداء لا يدخلون النار طرفة عين. كلما كمل سمعهم وعقلهم كانوا من أهل الجنة ابتداء دون أن تمسهم النار طرفة عين. وبحسب ما يعطي السمع والعقل من الضعف قد تمسهم النار حسب ما يريد الله عز وجل. هذه حقيقة ينبغي أن نعيها جيدا. إذن هذا العقل السليم الذي وصف بذلك بناء على جسم سليم سلم له طعامه وشرابه، العقل السليم هو الذي عرف ربه عز وجل، الذي عمل وفق ما حده له الشرع دون مجاوزة، لا بغلو ولا بجنون، لا بإفراط ولا بتفريط. علم لماذا خلق، وعلم الحد الذي ينبغي أن يقف عنده دون مجاوزة. إذن حينما نسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وفيه المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. الحديث يشمل الأمرين معا. المؤمن القوي لا ينبغي أن نحمل ذلك على ما يقابل القوة البدنية والضعف البدني. فكم من ضعيف البدن لكنه يزن بعقله وقوة إيمانه أمة كاملة من أهل الشرك والكفران. ولكن القوة المقصودة بالأصالة قوة الإيمان وقوة العزيمة. فالمؤمن القوي بعزيمته وإرادته وحسن توكله على ربه عز وجل هذا خير وأحب إلى الله عز وجل من المؤمن الضعيف. هو مؤمن ولكن عنده ضعف في العزيمة وفي الإرادة وفي التمسك بكل ما يوصله إلى الله عز وجل وفي كل الخير باعتبار أصل الإيمان. يعني اشترك في خيرية تعود إلى أصل الإيمان الذي اتفق فيه، وإنما تباين واختلف بسبب ما يتعلق بقوة الإرادة والعزيمة. وهذا لا يتأتى بحال لإنسان جاهل بربه، بل إنما يتأتى حقيقة لإنسان عرف ربه فعبده كما يحب ويرضى. إذن الحديث يشمل الصنفين: المؤمن القوي الذي أبعد نفسه عن كل شراب محرم وعن كل طعام محرم وعن كل ما يضر ببدنه وعقله. المؤمن القوي الذي استخدم عقله فيما يقربه من ربه عز وجل خير من المؤمن الضعيف الذي تهاون في شراب أو طعام، الذي تهاون في شيء يؤذي بدنه فأثر على عقله، خير من المؤمن الضعيف الذي لم ينهض بإرادته وعزيمته فيقبل على معرفة ربه عز وجل. كما قال بعض السلف: ما عصى أحد ربه حتى يغيب عقله، ما عصى أحد ربه حتى يغيب عقله، لأن العقل لو كان حاضرا لما نظر إلى صغر المعصية، ولكن نظر إلى عظمة من عصى. لا يقول: وما هذه؟ هذه هينة، هذه صغيرة. ربنا عز وجل يقول: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وأنا ممن قد اجتنب الكبائر، فلا ضير في الصغائر، لا حرج أن آتي من الصغائر ما تيسر لي ما دمت مجتنبا للكبائر. يقال له: يا مسكين، أنسيت كبيرة هي أصل في كل مخالفة ومعصية، وهي أنك لا تستحضر عظمة الله عز وجل في قلبك حينما تختلف المعصية. ما عصى أحد ربه حتى يغيب عقله، لو كان العقل حاضرا لما جروا على معصية الله، لعبد الله عز وجل وكأنه يراه رأي عين. وهذه منزلة الإحسان التي تعرفونها جميعا، أن تعبد الله كأنك تراه. تخيل، تخيل لو أن ضابطا من ضباط أمن الدولة لا ردهم الله عز وجل إلا بخير وعدل ورحمة، وإلا فنسأل الله أن يريحنا من شر كل ظالم أيا كان. لو رد الله تعالى واحدا منهم وقال لك: أنا لن أمشي وراءك، ولكن لو بلغني أنك فعلت كذا، ولي عيون، لي عيون، لو بلغني أنك فعلت كذا أو قلت كذا لأفعلن وأفعلن، ماذا سيفعل؟ هو يعلم قدرة وكفاءة واستطاعة عند هذا المتكلم، فتراه يقول في نفسه: لن أصنع. هو لا يتكلم هابلا، بل لا يتكلم إلا وهو يعلم يقينا أنه سيفعل. أنا والأمر كذلك فلن أفعل. ما الذي جعله كلما اعتراه ذلك الشيء أعرض عنه؟ أنه استحضر هذا الرجل واستحضر كلامه، فترى كلامه يدوي في سمعه كلما اقترب من هذا الشيء الذي حذر عليه وحذر منه. فكيف بالله عز وجل الذي لا يغفل ولا ينام، الذي يراك ببصره، والذي يسمعك بسمعه، الذي جعل عليك كرام كاتبين حفظة يعلمون ما تفعل، بل ويكتبون كل ما يصدر منك. فلو كان العقل في طبيعته وفي درجته التي ينبغي أن يكون فيها لما جرؤ الإنسان على المعصية. حتى قيل: نعم العبد صهيب، لو لم يخف الله لم يعصي. هذا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح بأي حال، هذا ترونه ثابتا في كثير من كتب السير وكتب التاريخ والكتب التي ترجمت خاصة للصحابة، يستشهدون بهذا الحديث في ترجمة صهيب الرومي رضي الله تعالى عنه. لكن أنا أستحضر الجملة للاستشهاد دون نسبة. نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصي، يعني كلما كمل العقل وكلما عرف ربه عز وجل قال ألا إن لم أعصي الله خوفا منه فلم أعصيه حبا له. وهل يعصي الحبيب حبيبه؟ لا يكون صادقا المحبة حينئذ. لو صدقت محبتي لحبيبي لما عصيته طرفة عين، كيف وأنا أدعي المحبة؟ الله عز وجل قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إذن دليل المحبة الاتباع. حتى يعني لو أنه أعرض عن المعصية، حتى إنه إن لم يعرض عن المعصية من باب الخوف أعرض عنها من باب المحبة، فتراه سائرا إلى ربه عز وجل لا يتوقف ولا يلتفت، فهو دائر بين أمرين، إما بين الخوف وإما بين الحب. وتراه يحجوه الرجاء ويسوقه إلى الله عز وجل، فيعمل العمل الصالح ويرجو القبول من الله عز وجل. فإذا زلت قدمه سأل ربه الستر والسلامة والعافية وأن يتجاوز عن زلته وأن يغفرها له وأن يحشره يوم القيامة وقد غفر له وستر زلته عن جميع خلقه. هكذا العقل في أعلى درجاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا ذلك العقل، أن يرزقنا حسن معرفة الله عز وجل، وأن يرزقنا الثبات على ذلك إلى أن نلقاه. فهذه الغاية عظيمة جدا، ينبغي للإنسان ألا يغفل عنها وألا يقصر في سبيل الوصول إليها، لأنها غاية عظيمة، غاية نبيلة، هي الأصل الأصيل الذي لأجله دعا الأنبياء والرسل وصبر الأنبياء والرسل وبلغ الأنبياء والرسل، فعلوا ذلك كله لأجل تحقيق هذه الغاية، أن يعرف الإنسان ربه كما ينبغي. إذن هذه الغاية طريقها أن أحافظ على العقل سليما. فإذا حفظت على العقل وصار سليما حقيقة بقي علي الغاية أن أحققها، ألا أجاوز الحد الذي حده الله عز وجل لي. فرق الناس في هذا الباب، حتى وإن اجتمعوا في الأمر الأول في سلامة العقل من الناحية البدنية الطبية، للأسف اختلفوا في تحقيق الغاية. فأحسن الكثير من الناس الظن بعقولهم، وظنوا أنهم من الممكن أن يستقلوا بإدراك الحسن والقبح بعيدا عن شرع الله عز وجل، فيقولون ما لنا وللآيات والأحاديث، هذه كان لها زمان، أما الآن فلنا عقول والأمر تغير والزمان تغير. فلما تغيرت الأحوال وتبدلت حينئذ لا يلزمنا أن نقف عند حدود القرآن والسنة، إنما يكفينا فقط أن نعلم بعقولنا أن هذا الأمر صواب أو خطأ، حسن أو قبيح. وطبعا هذا جهل كبير، هذا جهل كبير. ما وقع إنسان في هذا الباب إلا وذل وضل، هذا أمر لا بد منه. فلا يدرك الإنسان شيئا من القبح أو الحسن بجهة الاستقلال أبدا. قد يعلم حسنا قد يعلم قبحا، لكن أن يستقل بذلك فلا والله. لا سبيل للعقول مهما بلغت من الذكاء، لا سبيل لها لتدرك الحسن أو القبح كما ينبغي بعيدا عن شرع الله عز وجل. وإلا فالأمثلة من الواقع كثيرة جدا. العلمانيون الذين استخلوا بعقولهم واتهموا شريعة الله عز وجل بالتخلف والقصور والرجعية، قال الدين أفيون الشعوب، قالوا دعنا لله لله وما لقيصر لقيصر. حتى وإن اعترفوا بالدين فإنهم يقولون مكانه في المساجد، لا ينبغي أن تخرجوا به إلى الواقع لأنه لا يصلح، لا يصلح لقيادة الناس، لا يصلح لأن يتعامل الناس به فيما بينهم. وهم يعتمدون في ذلك على عقول غيرهم، وهذا تناقض، هذا تناقض. ما حاد أحد عن شرع الله عز وجل معتمدا على عقله إلا وتناقض رغم أنفه. لابد هؤلاء المساكين، هؤلاء التائهون الضائعون، تراهم يحملون على فلسفة أرسطو وسقراط وأفلاطون وديكارت إلى غير هؤلاء من الكفار المشركين التائهين الضائعين، يحملون عليهم. وترى الواحد من هؤلاء يتفاخر ويتعالى بين الناس، إن قلت له ما اسم أبي بكر الصديق ينظر إليك متعاليا، فإن قلت له من سقراط، من أفلاطون، من فلان، من فلان، تراه يذكر لك متى ولد وأين ولد وعلى يد من تعلم الفلسفة وهكذا. تراه ضليعا يتكلم عن هؤلاء كالسيل الجراف. أما إن طلبت منه شيئا أو نبذة يسيرة تتعلق بأصحاب العقول حقيقة، تراه صفر اليدين، تراه فقيرا لا يملك قدرا من كلام. لما هذا التناقض؟ ولما هذا الجهل؟ لما؟ أنت قلت لسنا في حاجة إلى كتاب ولا إلى سنة، الزمان تغير والأوضاع تغيرت، لماذا نراك تأخذ من هنا ومن هناك ثم في النهاية تأتي بزبالة هذه العقول وتقول هذا أفضل شيء للناس ينبغي أن يتحاكم إليه الناس وأن يحكموا به؟ نقول سبحان الله، ولأي شيء أنت تحكمت؟ تركت عقلا وأخذت عقلا. لو أننا سلمنا جدلا أنه لا بد من الترجيح بين العقول، فأي العقول أفضل؟ عقول الصحابة الذين حفظوا الوحيين وأدوا الأمانة كما تلقوها وكما تعلموها دون تغيير أو تحريف أو تبديل أفضل أم تلك العقول المريضة التائهة الضائعة؟ هؤلاء كثر بيننا لا يحصون ولا يقعون تحت عبد، وإذا نظرت إلى هوية بطاقته رأيته مسلما، دون في خانة الديانة مسلم. فإن قلت له مسلم لمن؟ اعطني علامة أعرف من خلالها أنك كذلك مسلم بأي أمارة، ما هي العلامة؟ كن مسلم، أصلي، أي صلاة؟ أي صلاة تصليها؟ وبأي طريقة تؤديها؟ ولمن تصلي؟ لو أنك ناقشت من ابتعد عن الكتاب والسنة أدنى مناقشة لتبين لك ما يحتوي عليه عقله من الزبالة، عقل مليء بالزبالة، لكنه لا يرى، لا يرى لأنه كالجعلان يتأذى ويتألم من رائحة المسك الفواح ويسعد ويحيا برائحة الغائط في المستراح. هذه نوعية من العقول. إن قلت له قال الله قال رسوله اسود وجهه وضاقت نفسه. لكن لو قلت له قانون الفرنسي، قانون الألماني، التجربة الماليزية، التجربة، تراه يعطيك السمع والبصر وينتبه ويقول كلي آذان صاغية تحدث فأنا لك مستمع. هكذا الأمر. لكن إن قلنا قال الله قال رسوله أغمض عينيه ووضع وجهه في الأرض وضاقت نفسه. أهذا مسلم حقيقة لله عز وجل؟ يأتيه الشرع من عند الله فيأذى إلا أن يقدم غيره عليه؟ هذا مريض، هذا يحتاج إلى أن يصلح عقله، إلى أن يعرف الغاية التي لأجلها خلق. هذا صنف من الأصناف الكثيرة التي تحيا بيننا. كذلك يحيا بيننا قوم يقدمون العقل على النقل في كل شيء، وهم يشبهون العلمانيين، لكنهم يفترقون في بعض الأمور، والتقوا في أمر أنهم أيضا يقدمون العقل، لكن هؤلاء يقدمونه على كل النقل. إذا قلت قال الله قال رسوله قالوا هذا لا يدخل العقل، لست مقتنعا به، أريد شيئا يقنعني. ما هذا؟ بل تراه يتهم الشرع بالتناقض، يقول هذا تناقض في الشرع كذا وكذا، وهذا لا يلتقي وكذا، إذا دعك من هذا ومن هذا، فهذا تناقض. ولو أنه سلم واستسلم لن قال، ولعلم أن الكل من عند الله عز وجل الذي من أسمائه الحكيم الخبير العليم. لو أنه فعل ذلك لافتراه، ولكنه لا يفهم هذا. ولد فوجد نفسه مسلما، وتربى على غير تربية الإسلام الحقيقية، فكلما جاءه شيء من الكتاب والسنة ولم يقبله عقله رده ولم يلتفت إليه. لماذا؟ لأنه يعقل ويفهم، يعلم صحة الدليل من ضعفه، لأنه يعلم ناسخا أو منسوخا؟ لا، القضية ليست كذلك. قضية عنده أن هذا يتعارض مع عقله. هكذا الأمر. أذكر يعني بيتين نسب إلى أبي العلاء المعري، ولست أجزم بذلك حتى لا يغضب بعض إخواني، لكن هكذا نسب البيتين إليهم. وعلى أي حال صحت النسبة أو لم تصح فلا بد لها من قائل، فقد قالها قائل ولا بد، حينما نظر إلى ما يتعلق بدية الأعضاء في الشرع فوجد أن اليد ديتها عظيمة جدا، وهذه اليد التي عظم الشرع ديتها في المقابل وجد أنها تقطع في ربع دينار، تقطع في ربع دينار، سارق يصرف ما يعادل ربع دينار أو يزيد، تقطع يده، فيقول ما هذا؟ فعبر عن هذا التناقض الذي وجد عنده فقال يد بخمس مئين عسجد هودية، ما بالها قطعت في ربع دينار؟ تناقض، ما لنا إلا السكوت له ونعوذ بمولانا من النار. يد بخمس مئين عسجد، العسجد الذهب، هودية يعني متى قطعت هذه اليدها؟ ما لها قطعت في ربع دينار؟ يقول هذه اليد لو قطعها قاطع حقها هذه الدية الغالية جدا. هذه اليد هي لو أنها امتدت على شيء يعادل ربع دينار تقطع. ما هذا؟ انظر إلى العقل، تناقض. فما لنا إلا السكوت له ونعوذ بمولانا من النار. فأحسن الرد عليه القاضي عبد الوهاب المالكي فقال: لما كانت أمينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت. ما الذي نطق؟ من الذي نطق بذلك؟ رجل تربى على التسليم والاستسلام لأدلة الشرع، علم أن الذي حكم بذلك هو الحكيم العليم الخبير، وعلم أن الذي حكم بذلك في المقابل أيضا هو العليم الحكيم الخبير. أما الآخر فقال: وما يضرني؟ أنا لي حق وأنا أسلم. ما هذا؟ تناقض، يرد، لا يلزمنا منه شيء. هذا يحتاج إلى أن يراجع دينه ابتداء، يقال له: هل أنت مسلم؟ أسلم تسلم. يقال له: أسلم تسلم. يحتاج إلى أن يراجع نفسه. هؤلاء أيضا كثر بيننا، دائما يقدم العقل على النقل، تحدثه بالحديث في الصحيحين يقول هذا في الحقيقة لا يصل عقله. يعني مثلا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم ليطرحه فإن في إحدى جناحيه داء وفي الأخرى دواء. يأتي هذا القرف، ما هذا القرف؟ ذبابة تقع في الإناء يغمسها ويلقيها ويتناول هذا الإناء، ما هذا؟ يضحك علينا الأجانب والله، يسخرون منا، يقولون ما هذا؟ تقول له: يا أخي هداك الله، أقول لك روى البخاري ومسلم، أأنت أعقل من البخاري؟ والله الذي لا إله غيره لا تساوي فيه شعرة. ولكن يقول: من البخاري؟ من مسلم؟ من؟ من البشر؟ من البشر؟ نعم يا أخي، هل أنا قلت هم من الآلهة؟ وهل أنا قلت هل هم من الأنبياء والرسل أو الملائكة؟ نعم من البشر، لكن استعملهم الله عز وجل لنصرة دينه، طهر قلوبهم وزكى عقولهم، تحملوا الأمانة فبلغوها كما يحب الله ويرضى. أما نحن فإن كان لابد من إعادة النظر فلنا لا لهؤلاء. ترى المسكين يقول هذا كلام في الحقيقة كلام بارد كلام سارد، وأنا أنزه الإسلام عنه. فيأتي الطب الحديث فيقر بذلك رغم أنوف الحاقدين المعارضين، فترى من كان معارضا من قبل يستسلم. لماذا يا أخي استسلمت للطب؟ أأنت تعبد الطب أم الله؟ شهد الطب بصحة النظرية سلمنا. قلت لك قال البخاري ومسلم، أما كان يكفيك هذا؟ لكن ما دام الطب قد أثبت هذا الأمر فعلى العين وعلى الرأس. تخيل لو أن الطب إلى الآن لم يثبت هذا بعد، ما العمل؟ نضع الحديث جانبا؟ لا نصدق به؟ هكذا الأمر، هكذا الأمر. ثم اشتق من هم أشر وأضر من هؤلاء الذين يسمون أنفسهم بالقرآنيين، الذين يقولون لا بخاري ولا مسلم ولا أحمد ولا الترمذي ولا ابن ماجه، دعك من كل هؤلاء. ماذا نصنع يا أخي في هؤلاء؟ لا لا دعك من هؤلاء، كل هذا الكلام باطل لا أصل له من الصحة. ماذا نصنع؟ كيف نعبد الله عز وجل؟ يقول عليكم بكتاب الله فقط فقط. يعني أنت تريد أن تقول الحجة القائمة على العباد بين الله عز وجل وبين عباده إنما هي في القرآن فقط؟ يقول نعم نعم. ائتني ائتني بآية من القرآن أقول لك سمعت وأطعت. أما أن تقول روى فلان وفلان فهذا لا يلزمني منه شيء. يقال للمسكين الذي ينتم نفسه إلى العصر كم تصلي الظهر؟ يقول دون تفكر أصلي أربعا. يقول له جهرا أم سرا؟ يقول سرا. يقول له أحسن، الظاهر أنك تفهم الحمد لله، لست مغيبا ولست من المجانين حتى نقول رفع عنك التكليف. إذا أنت الآن مصلي أيها الزكي الفطن، إن كنت تصلي الظهر أربعا سرا فمن أين علمت ذلك؟ ائتني بآية في كتاب الله عز وجل فيها هذا التصريح. القرآن من أول إلى آخره ليس فيه آية تصرح بذلك، إنما في القرآن وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. من أين عرفت أن الظهر أربعا؟ من أين عرفت أن الظهر يصلي أربعا سرا وأن العشاء تصلى أربعا جهرا في الأوليين؟ من أين عرفت؟ فإن قال تلقيته عن الجيل السابق وهكذا الأمر حتى وصلنا إلى رسول الله، نقول وهكذا الأمر، تلقى الجيل الأول هذه التعاليم من رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغوها رواية ودراية، بلغوها من حيث النسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن حيث العمل كما رأوا بأعينهم وكما سمعوا بأذانهم. لكن يقول نحن لا نحتج إلا بكتاب الله عز وجل. وترى المسكين له لحية ضخمة ضخمة ويلبس ثوبا قصره ويشعرك أنه يعني يمشي على الجافة وهو مسكين جاهل يجهل أنه جاهل، ولكن سبحان الله أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في سنن الترمذي من حديث المقدام في معهد كلب رضي الله تعالى عنه، قال صلى الله عليه وسلم ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني وهو متكئ على أركته فيقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه حراما حرمناه. وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله، هكذا الأمر. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول في ماذا؟ في كل ما يخبر به، وهذا القرآن مما أخبر به، والذين نقلوا السنة هم الذين نقلوا القرآن. فلماذا قبلنا القرآن ولم نقبل السنة والرواة لم يتغيروا؟ فالنقلة لم يتغيروا، هم أنفسهم الذين نقلوا القرآن هم أيضا الذين نقلوا السنة، فلماذا فرقنا بين الأمرين؟ لكنه مرض، مرض اعتر العقل، ولعله يعود لخلل يتعلق بسوء الغذاء في الطعام أو الشراب. لكن حتى ولو سلم فهذا خلل يعود إلى الإيمان، فإنه لو عرف ربه عز وجل حقا لما سمح لنفسه أن يتعامل مع أدلة الشرع هكذا، بل لابد أن يتهم نفسه بأنه لم يصل إلى الذكاء الذي يكفي لفهم هذا الدليل بعينه. ثم هل الأمة جميعا كذلك؟ لا. إذا نقول له رد الأمر إلى من يحسن، رد الأمر إلى من يحسن، إن كنت من أهل هذا الشأن فكما قال ربنا عز وجل وفوق كل ذي علم عليم، وإن لم تكن من أهل هذا الشأن فما لك وله أصلا، رده ابتداء إلى أهله، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هكذا الأمر. لكن هذا يوحي ولا بد بأن الأمة تحتاج إلى أن تتعلم الأدب من جديد وأعني الأدب مع الله ورسوله. لك ما يقول القائل فلان هذا مؤدب رباه أبوه وربته أمه، لا أنا أقصد هذا، أنا أقصد الأدب الشرعي الذي فقدناه في أيامنا هذه، الأدب الذي يجعلنا مسلمين لله عز وجل حقا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، شهادة تليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، في الناس أيضا من اعتمد على عقله فجعله حاكما على كل شيء، يقول هذا الشرع نسلم بكفاءته وجبارته وأنه صالح للأزمنة التي خلت، وأنه سبق صلاحه فعلا، لكننا الآن في زمان نحتاج إلى شيء من التغيير من باب تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والأشخاص والأحوال والعوائد إلى آخره. يعني يريدون أن يقولوا نحن يعني نأخذ قبرا من هنا وقبرا من هنا وقبرا من هنا ونجعل كل دينا ونعبد الله عز وجل من خلال، ونكون بذلك قد عبدنا الله، لا حرج علينا في ذلك لأننا شهدنا للشرع بالكمال، ولكن في أزمنة قد خلت وما ثبت كمال في زماننا أخذنا به، وما لا قمنا بالتعديل وقمنا بالإضافة من عند أنفسنا مما ثبت نفعه عند أناس آخرين. وهذا كلام لا ينبغي أن يقال، هذا أيضا مرده إلى العقل المريض الذي لم يعرف ربه بعد، حتى كان من قائلهم هبوا لي دينا يجعل العرب أمة ثم مروا بجثمان على دين برهمي، سلام على كفر يوحد بيننا وأهلا وسهلا بعد بجهنم. هذا مسلم قائل هذا البيت، قائل هذين البيتين مسلم، إي والله في بطاقته مسلم، يقول هبوا لي دينا، ما هو الذي جاء دين أنبياء ورسل؟ لا، هبوا لي دينا يجعل العرب أمة ثم مروا بجثمان على دين إبراهيم، يعني على دين إبراهيم الخليل عليه السلام، سلام على كفر يوحد بيننا وأهلا وسهلا بعد بجهنم. هكذا لو أمر نسأل الله السلامة طبعا. وترى أقواما يجارون هؤلاء فيما هم عليه فيستحسنون من تلقاء أنفسهم، فإذا جاء متكلم أبوا أن يسمعوا، أبى لما سمعنا ما عندك فاسمع ما عندنا، يقول لا لا أصلا الأمر يعني لا يصلح، ونحن نعرف الله ونحن من المسلمين أيضا، نحن من أمثاله، يعني نعبد الله عز وجل بالطريقة التي تناسبنا وهكذا. نعيش في واقع ملآن بالمرارة، ملآن بعقول غاية في المرض. تجد أقواما لا أقول يعبدون الله ولكن يتعبدون بمناهج ما أنزل الله بها من سلطان، ويقولون هذا دين الله عز وجل، وهذه مصيبة، هذا ضرره على الإسلام والمسلمين أكبر بكثير من ضرر أعداء الإسلام الواضحين. فهذا اليهودي واضح، ما أي شيء يأتي به معلوم أننا لم نلتفت إليه، لكن هذا الذي تراه يصلي أمامك يركع ويسجد ويصلي إلى قبلتك، تراه على منهج لا علاقة له بمنهج الأنبياء والرسل، ويقول أنا من المسلمين، ويقول أنا من الناجين، يقول أنا من أهل الجنة، كيف هذا؟ يعني أنت وأبو بكر سواء؟ أنت والصحابة الأكابر سواء؟ هذا لا ينفع ولا ينبغي أن يقبل أصلا، لأن دين الله واحد، ولأن منهج الأنبياء والرسل يجتمع في أصول واحدة ثابتة لا تتغير ولا تتبدل، فمن أتى بشيء يخالفها رد عليه الأمر، لا ينبغي أن يلتفت إليه أيا كان. فالعقل له حد وله قدر يفكر فيه، وهذه الوسطية التي يمدح بها المرء، لا ينبغي أن نغالي ولا ينبغي أن نجافي، لا ينبغي أن نفرط ولا أن نفرط، الوسطية مطلوبة في كل شيء. وأعني بالوسطية وسطية الأنبياء والرسل، لا أننا نأخذ قدرا من هنا وقدرا من هنا ثم نقف في المنتصف ونقول هذه وسطية، هذا لا يعقل ولا ينبغي أن يقال. لكن أعني الوسطية التي جاء بها الأنبياء والرسل في كل شيء. ورحم الله الحافظ ابن حجر حينما قال: ومن تأمل دين الإسلام وجد أصوله وقواعده جميعها في جانب الوسط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ما معنى وسطا؟ نحن آخر أمة، وهذا معلوم بلا أدنى شك، أمة وسط يعني أفضل الأمم على الإطلاق، فهذا هو المقصود، منهج هو أفضل المناهج على الإطلاق، فلا نريد غلوا ولا نريد دنوا، لا نريد إفراطا ولا تفريطا، العقل يفكر ويتأمل ويتدبر لكن إلى حد، متى جاوز هذا الحد وصل إلى الغلو، أحسن الظن بنفسه وعرض كل شيء عليه، فإذا قبله قبله وإذا رده رده. وفي المقابل هذا الذي أبى أن يستخدم عقله أصلا، لا يريد أن يستخدمه، عطله، نسي أن له عقلا أعطاه الله عز وجل إياه، لا يفكر في شيء. فانظر مثلا إلى الشيعة، إلى الشيعة الإمامية الاثنى عشرية، ترى هؤلاء يدينون دينا ما أنزل الله به من سلطان، ويقولون نحن من أهل الإسلام، فرهم يعتقدون إمامة منتظرة في من؟ في المهدي المنتظر الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، إنما مهديهم المنتظر هو ما يعرف بمحمد بن الحسن العسكري، هذا هو مهديهم الذي يأتي لنشر العدل والأمن والأمان في الدنيا بعدما مليت ظلما وجورا، مع أنها شخصية وهمية لا أصل لها من الصحة فإن الحسن العسكري لم ينجب أصلا وليس له ولد ذكر، والتاريخ يثبت ذلك، ولكنهم يتعاملون مع أقوام أخذوا عقولهم فوضعوها تحت أقدامهم ولا يحسنون إلا ذلك. يقولون دخل سرداب في سمراء واختفى، وكان هذا على ما أذكر في التاريخ سنة 60 و200. والذين يعيشون بيننا الآن يقولون هو ما زال حيا وسيخرج. سيخرج بعد هذا العمر الطويل؟ نعم. لماذا؟ لإقامة العدل ولتحقيقه بين البشرية. هؤلاء لهم عقول تنظر إليهم مسلاخهم مسلاخ البشر، لكن هل فيها عقول؟ أمر عجيب. حتى يأتي هذا الفاجر الهالك المسمى بالخميني ويقول بأن جميع الأنبياء والرسل فشلوا في نشر العدالة وتحقيقها، وقد قرأت نص كلامه في جمعة سابقة في هذا المكان، قال حتى النبي محمد أيضا لم يستطع أن يحقق العدالة، وإنه شخص واحد الذي يستطيع أن يحقق العدالة، المهدي المنتظر. ثم جاء هذا الهالك فنصب نفسه نائبا عن الإمام المنتظر، لأنه لا بد لهم من إمام يحلل ويحرم، فأتى بالكتاب الذي صنفه وسماه باسم الحكومة الإسلامية، ومن هنا ظهرت جملة أساسية هي دين الشيعة الغلاة، وهو ما يعرف بولاية الفقيه. ولاية الفقيه هذا نائب عن الإمام المنتظر، هل تلقاه؟ الله أعلم. من أين لنا أن ما تحلله يحلله ذاك الإمام الذي سيأتي على زعمكم؟ لكن هو يحلل ويحرم وينفرد بتشريعات ما أنزل الله بها من سلطان باسم الإسلام وباسم الدين. هكذا الأمر. ومن بيننا أقوام للأسف يريدون أن يقربوا بيننا وبين الشيعة، يقولون الخلاف بيننا خلاف مذهبي، ولا حرج في أن نجعل المذهب الشيعي مذهبا خامسا أو سادسا. لماذا؟ يضم إلى المذاهب الأربعة ولا مذهب ابن حزم الظاهري الأندلس؟ ما الحرج في هذا الأمر؟ المذهب فيه كلام طيب وفيه أقوال صحيحة وفيه نقول لهم تقولون هذا وتحسبون علينا من أهل العلم؟ إلى الله المشتكى. لا يعرف الشيعة أحد عاقل، لا يقول عالم، لا يعرفهم أحد عاقل إلا ورفضهم إلا وتقيأهم، لأنهم لا يصلحون لا يصلحون. وكذلك حتى لا أنسى غلاة التصوف، غلاة المتصوفة الذين أتوا بأوراد وأذكار ما أنزل الله بها من سلطان، ثم ادعوا في أناس ولاية لا تثبت لأحد حتى للأنبياء والرسل، حتى اعتقد بعضهم في بعض المقبورين بأن الله عز وجل فوضه في نصف الخلق، في نصف الخلق، يعني يحكم في نصف البشرية كيفما يشاء. وفي المقابل عقول أخرى يقولون لا تستعمل عقلك بين يدي الشيخ، كن بين يدي الشيخ كالميت بين يدي المغسل، لا تسأل لا تطلب استفسارا. من أنت؟ من اعترض انطرد، من اعترض انطرد، من باح راح. فإياك أن تتكلم، إياك أن ترجع الشيخ، إنه ولي الله. أما سمعت الله عز وجل يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ نقول نعم والله، لكن هذه تتنزل على الحسين رضي الله تعالى عنه، تتنزل على الحسن رضي الله تعالى عنه، تتنزل على فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، نعم على العين وعلى الرأس. ندين الله عز وجل بحبهم ونتقرب إلى الله عز وجل بمحبتهم، وندين الله عز وجل ببغض من أبغضهم وكرههم، لكن أن نغالي فيهم لا وألف لا، أن نعتقد فيهم منزلة لا تليق بهم لا وألف لا، وأعني بالمنزلة التي لا تليق بهم ما فوق وما دون، إنما ننزلهم جميعا المنزلة التي أنزلهم الله عز وجل إياها. هم بشر، هم بشر صالحون ربانيون أولياء الله عز وجل حقا، هذا ما نعتقده، ولا نزكي على الله عز وجل أحدا، لكن أن نرفعهم فوق هذا القدر، ندعي أن السيدة نفيسة رحمها الله ورضي عنها تعلم شيئا من الغيب؟ لا. قال ربنا عز وجل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. من هذا الذي يعلم شيئا من الغيب؟ لو كان الحسين رضي الله تعالى عنه يعلم شيئا من الغيب لما قتل، لنجى بنفسه. لو كان الحسن رضي الله تعالى عنه يعلم شيئا من الغيب لنجى من السم، ولما مات مسموما من أثر هذا السم. وهكذا، لكنهم بشر، بشر من أولياء الله على العين وعلى الرأس، لكن إلى هنا نقف، لا نغالي، لا نغالي ولا نعادي، لا نعادي، لا نقول ومن هؤلاء؟ من هؤلاء؟ لا نقول هذا، هذا ذنب، وهذه قلة أدب، وسوء أدب مع رسول الله أولا، لأنه زكى هؤلاء صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن جميع أصحابه. ولا نقول يعلمون شيئا من الغيب لأنهم بشر، نقول يصيبون ويخطئون، يعلمون ويجهلون كشأن أي أحد من البشر، لكنهم يمتازون بميزة أنهم أقرب إلى الله عز وجل من غيرهم. هذا هو الذي ندين الله عز وجل به، لكن بيننا أقوام يعتقدون في البدوي ويعتقدون في فلان ويعتقدون في فلان، يقولون فلان هذا سر بادع، وفلان هذه ما شاء الله نظرة ست، الله أكبر، ما شاء الله، ما هذا؟ يعني كما قال بعضهم حين وقف عند ضريح البدوي يطلب منه أن يمن عليه، أن يمن عليه وقد سمع بالأذن، أن يمن عليه بولد له فترة لم ينجب، له مدة زمنية طويلة لم ينجب، فيريد أن ينجب، فيقول يعني من علي بولد، أنا في حاجة إلى الولد، يطلب الولد من مقبور ميت. هل هذا يعرف الله عز وجل؟ هل هذا بعقله وهو في هذه الحالة؟ ليس بعقله أبدا أبدا. وهكذا الأصناف كثيرة في الواقع، ولا ينجي إلا صنف واحد، صنف واحد هو الناجي يوم القيامة بين يدي الله عز وجل. هذا الصنف هم أصحاب العقول السليمة التي أجهدت نفسها في معرفة ربها عز وجل عن طريق الأنبياء والرسل. هذه هي وسيلة النجاة. إذا أردت أن تعرف ربك فهو طريق واحد، طريق واحد ليس له تشعبات ولا تفريعات، إنما هو طريق واحد ممتد يصل بسالكه إلى جنة الله عز وجل. أسأل الله تعالى أن يشددني وإياكم، وأن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يزكي عقولنا، وأن يطهر قلوبنا، وأن